هذه المسافة يلحق الناس منها أذى ومشقة. نعم. الله إليك يا شيخ، رجل سيسافر من الرياض إلى أمريكا الساعة الواحدة، فكيف يقدر صلاة الفجر؟ كيف يقدر أو يقدر وقت صلاة الفجر؟ الساعة الواحدة ليلا ولا نهارا؟ ليلا يا شيخ. طيب يمشي، فإذا طلع الفجر صلى، ولو طالت المدة بين العشاء والفجر، لأنه إذا كان سيسافر غربا فسوف تطول المدة. المهم أنه لا يلزمه أن يصلي إلا إذا طلع الفجر. فإذا قال مضيف الطيارة إنه طلع الفجر صلى. نعم. عفى الله عنك، حكم مس المصحف للأطفال على غير طهارة؟ رخص به بعض العلماء بحجة أن الطفل غير مكلف وغير ملزم، فالتكليف ساقط عنه فليمسه ولو بلا طهارة، لكن هذا التعليل عليل بل ميت. لأننا نقول لهذا الرجل: أرأيت لو صلى بلا طهارة هل تقول إنه غير ملزم بالوضوء؟ لا، نقول يجب أن يتوضأ وإلا فلا يصلي. كذلك مس المصحف، نقول إذا دلت الأدلة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة فليتطهر الصبي، لكن رخص بعض العلماء ترخيصا أهوى من هذا، قال بالنسبة للصغار لهم أن يمسوا المصحف بشرط أن لا تقع أيديهم على الحروف، بل يمسه من الجانب، وبشرط أن يكون هذا من قطع الألواح التي يحملها الصغار عادة، فأجازوها والعمل على هذا القول. أما إذا كان الصبي يقرأ في المصحف فلا بد من الوضوء. نعم. السلام عليكم. السلام. هل يجوز زيارة مدائن صالح للحيضة؟ نعم، يسأل هل يجوز زيارة مدائن صالح للحيضة؟ نعم يجوز، بشرط أن لا يدخلها الإنسان إلا وهو يبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون. أما أن يذهب إليها لينظر مدى قوة القوم فيما سبق فهذا لا يجوز، والفرق ظاهر، لأن هذا الذي يذهب إليها من أجل أن ينظر قوة هؤلاء ذهابه إليها نزهة وترف، ولا كأنه وقع بهم من العذاب ما وقع. أما الذي يذهب إليها وهو يبكي ويخاف فهذا لا لا لا حرج فيه. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الديار في سفره إلى تبوك قنع رأسه، نزله غطاه وأسرع في السير. نعم. يا شيخ أحسن الله إليك، ما حكم عمل حارس البنك في الراجي، بنك الراجي؟ نعم، لا بأس أن يحرس بنك الراجي والبنك الأهلي والبنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الهولندي وكل البنوك، لا بأس أن يحرسها لأنه يحفظ أموال الناس، ولأنه مأمور لدولة والدولة عليها حفظ أموال الناس المعاهدين والمسلمين. هو غالب معاملات البنوك بالربا. نعم، فنقول لا بأس أن يحرسها ولا إثم عليه. سؤال عن اليسار. سائلة تسأل في إحدى الدول العربية وتقول أنها بدأت ترتدي الحجاب في سن 15. بدأت ترتدي الحجاب. نعم. في سن 15 وبعد سنتين تقريبا أصيبت بمرض السل. سل. نعم. في أذنها اليسرى. في أذنها اليسرى. نعم. واحتاجت لعملية جراحية وتم استئصال هذا المرض، وثم أشار الطبيب وقال أنه لا بد من نزع الحجاب حتى يتعرض الرأس لأشعة الشمس، وبعده بسنة أصيبت بهذا المرض مرة أخرى بعد ما كشفت رأسها. نعم، بعد ما كشفت رأسها بعد ما كشفت ولا بقيت على الحجاب؟ ما بينت السؤال. ثم تقول بعده بسنة تقريبا أصيبت عاد إليها المرض، أصيبت من انتفاخ في الرأس وذهبت إلى طبيب آخر وأشار إليها بمثل يعني كلام الطبيب الأول وإزالة شعر الرأس حيث أن شعرها طويل وأنه يمنع وصول أشعة الشمس للتنفس شعر الرأس، فما هو قولكم؟ قولنا أن لا يطاع هؤلاء، يجب عليها أن ترتدي الحجاب وأن تغطي رأسها ووجهها. وأنا أسأل، هل هي دائمة في السوق؟ ما هي دائمة في السوق، أكثر الوقت في بيتها، وإذا كان أكثر الوقت في بيتها تخرج إلى السطح وتخلي رأسها يبين للشمس ساعة أو ساعتين أو ما شاءت. كل هذا إما تخرص من هؤلاء الأطباء، وإما لغرض سيء من أجل أن يذهب عنها الحياء، لأن المرأة إذا ذهب عنها الحياء خلاص صارت كأنها رجل أو أرد من الرجل. وذهاب الحياء له أسباب، منها الاختلاط، ومنها أن ترتدي المرأة من صغرها ألبسة بعيدة عن الحشمة وعن الحياء فتألف هذا الشيء. المهم قل لها لا تطع هؤلاء، تحتجب، وما يدريها لعلها تطيعهم ثم يعود المرض فتكون آثمة والمرض باقي. نعم اسأل. اسمح لك يا شيخ، توجيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. نعم، هذا الأثر لا تطمئن إليه النفس لا من جهة سنده ولا من جهة معناه. القرآن الكريم تكلم الله به حين إنزاله وهو في اللوح المحفوظ، هذا اللي جاء به القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهذا اللوح المحفوظ. أما أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا فهذا يحتاج إلى نص صريح من الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه. نعم. هناك كتاب يستهزئون بالدين، يستهزئون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبالحدود الشرعية وببعض قضايا الدين الغيبية، فما حكم رفع القضاء عليهم في بلد لا يحكم شرع الله ولا يقيم حد الردة، بل يكتفي بتغريمهم أو سجنهم شهر أو إيقاف حكم التنفيذ، فهل يجوز رفع القضاء عليهم؟ أسألك الآن، لو كانوا في بلد يقيم الحدود هل يرفعون إلى الحاكم أو لا؟ أجل. طيب، لو كانوا في بلد لا يقيم الحدود أبدا ولا يتعرض للفاعل لا بحبس ولا تغريب، يرفعون أو لا يرفعون؟ اشكال اترك ربما ما رب لا في البلد يعني يرفعون ولا ما يرفعون؟ بلد لا يهتم بهذا ابدا وربما يشجع لا يرفعون، لا يرفعون. بلد يعطيهم شيئا من العقوبه، يعطيهم شيئا من العقوبه لكن ليست العقوبه التامه، يرفعون او لا يرفعون؟ عجيب يا رجل، قد يرفعون قد لا يرفعون، قد مو بصحيح الا يرفعون، لأن في هذا من المصلحة أن يعرف أن شعائر الله محترمة ودين الله محترم، بدليل أنه أنزلت العقوبة بهذا. فالآن عندك ثلاث أشياء أقسام، قسم يطبق الشريعة ويعطي هذا حقه من العقوبة كاملا فهذا لا شك يجبره، قسم آخر لا يبالي ولا يرفع بهذا رأسا ولا يرى في هذا بأسا، هذا لا يرفع إليه، وش الفائدة؟ اقلب الشريط من فضلك.